بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد إن شاء الله تعالى نستمر فيه دروسنا في التفسير الاعتقادي، سائلين الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده الراشدين الذين عقلوا القول وعملوا به، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب. فقط التنبيه بالنسبة للتوقيت، أنا فقط هذه الفترة عندي بعض الظروف يعني، فلذلك لم التوقيت الموجود في عندكم في الجدول هو التوقيت المعتمد إن شاء الله، الذي سنسير عليه بإذن الله في غالب الأحوال إذا يسر الله أعان. والتوقيت الاستثنائي هذا مرة يكون درس ممكن بعض الإخوة لا يلتحقون أو نحو ذلك، هذا توقيت استثنائي فقط لبعض الظروف التي أسأل الله تعالى أن يسرها. درسنا في التفسير الاعتقادي كنا لازلنا مع آيات سورة البقرة، توقفنا في قراءة التفسير أو تتبع الآيات اعتقاديا عند الآية 83 من سورة البقرة، عند الآية 83 من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية تكلمنا عنها وختمنا بها. طبعا هنا قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، نبهنا مع أوائل الآيات التي ذكرت بني إسرائيل عند قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قلنا أن ثمة مواثيق أخذت على بني إسرائيل في ميثاق عام أخذ على الناس كلهم، وهذا القرآن دائما يذكر به ميثاق العام في سورة الأعراف: وإذا أخذنا ميثاق بني آدم، أو إذا أخذنا ميثاق بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فهذا الميثاق العام هو في إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد، هذا الميثاق العام. إينا. وبعث الله عز وجل رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام مذكرين ومبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. هذا الميثاق العام، والرسل فيه مذكرة ومنذرة ومبشرة، وثم ميثاق خاص. هنا يقول ربنا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إذا الميثاق لبني إسرائيل، أعظم مواثيق بني إسرائيل هو التوراة، أجل ما أخذ عليهم ما أخذ بعد الميثاق العام هو ما أخذ عليهم في التوراة، اللي هو كتاب، الذي هو كتاب الله سبحانه الذي أوحاه إلى نبيه وكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وهذا الميثاق يؤكد عليهم ربنا، يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. حقيقة الميثاق في لسان العرب هو العهد، هو العهد، ولذلك يكون العهد المؤكد أو العهد المشدد، فثم ولذلك من الوثاق بمعنى الشدة والإحكام، فهو عهد مؤكد ومعظم ومفخم، ربنا سبحانه وتعالى أخذه على بني إسرائيل، وهذا العهد عهده سبحانه في التوراة. ثم بين هذا الميثاق ما الذي أخذ عليه فيه؟ يعني بنوده، عهوده، هذه الأوامر والنواهي التي أخذت عليهم في هذا الميثاق. قال سبحانه: لا تعبدون إلا الله. هذا أصل الميثاق كله، أصل الدين، لا تعبدون إلا الله. هذا قرأ به جماعة كثيرة من القراء، قرأوا لا تعبدون على صيغة المخاطب، يعني المخاطب به بنو إسرائيل، واضح إفراد الله بالعباد، وقرأ لا يعبدون على الضمير غيبة، واضح قرأ بضمير المخاطب لا تعبدون، وقرأ بضمير غيبة لا يعبدون إلا الله. إذن هذا الميثاق الذي أخذ عليهم. قال: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قوله سبحانه، هذا نبهنا لها في المجلس آخر مجلس معنا في التفسير، أن قوله سبحانه وتعالى لا تعبدون إلا الله، هذا أصل الميثاق الذي يصح به ما بعده، وهو التوحيد. فلذلك هذا يؤكد لنا على أمر عظيم لا يخفى على شريف علمكم، أنه لا يقبل عمل من بر والدين وإحسان لذي القربى واليتامى والمساكين، وأن يخالق الإنسان الناس بخلق الحسن ويقول لهم الحسنى، كذلك أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لا يقبل ذلك منه ولا يصح إلا مع التوحيد. ولذلك بداية بالتوحيد والبداء به في دعوة كل رسول ومفتتح كل رسالة، هذا لأن التوحيد هو الأصل والميزان الذي تعرض عليه سائر أعمال بني آدم. بدون توحيد مهما أتيت بأعمال ومهما أتيت بأقوال ومهما أتيت بطاعات فإنه لا يقبل عليك، لا يقبل منك. هذا القدر كل المنتسبين للإسلام سواء من الفرق 72 التي خالفت أهل السنة والحديث، أو الفرق الخارج دائرة الإسلام المنتسبة للإسلام، هم زنادقة يقرون به في اللفظ. يعني حتى الجهمي يقول هذا، يقول لك أنت ما يصح لك شيء إلا مع التوحيد، طبعا لفظة. المعتزلي يقول هذا، الأشعري يقول هذا، كذلك المرجئة، الخوارج، كلهم يقولون هذا. فهمت؟ لكن المراد من التوحيد ليس لفظه، ليس أن يأتي الإنسان بحروفه، المراد من التوحيد أولا العلم به. هذا الأصل، هذا الأصل الفارق بيننا وبين غيرنا. فلذلك فهم التوحيد والعلم بالتوحيد هو أول مطلوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول شيء العلم، بدأ بالعلم كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، فأوله العلم، العلم بالشيء، علمك بالتوحيد، علمك بالتوحيد أي بتوحيد المرسلين الذي بعثوا به يدعون الخلق إليه ويندبونهم إليه ويبشرون من اتبعه وينذرون من خالفه. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أو يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. إذا هذا فهم التوحيد، تحقيق توحيد المرسلين، لأن كل طائفة تقول الأصل هو التوحيد. إذا جئنا للجهمية فقل لهم ما التوحيد عند الجميع؟ التوحيد عند الجميع قوامه هو إنكار توحيد المرسلين، إنكار توحيد الذي جاءت به الرسل، هذا ينكرونه ويأبونه وينصبون أصلا، يقولون أقمنا كما يقول الدارمي والمعقول، يسمونه توحيدا وهذا في الحقيقة شرك وتعطيل في دين الله تبارك وتعالى. إذا المراد من التوحيد أولا العلم به. التوحيد في سائر الكتب التي أنزلها الله هو واحد، ليس محلا للتنوع، واضح كالشرائع، الشرائع فيها تنوع، لكن الشرائع فيها تنوع كما قال قتادة، قال في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة، يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء، والدين عند الله واحد، التوحيد واحد. يعني التوحيد الموجود في التوراة هو الموجود في الإنجيل هو الموجود في الزبور هو الموجود في القرآن وموجود في كتب الله تعالى جميعها. فهمتم؟ التوحيد واحد. لذلك المرسلون عليهم الصلاة والسلام في باب التوحيد متفقون على أصوله، ومتفقون في توحيد الربوبية، متفقون في توحيد الألوهية، متفقون في توحيد الأسماء والصفات. وأعظم ما حرف أهل الكتاب من كتبهم أمر التوحيد، أعظم ما حرفوا وكتموا ودلسوا ولبسوا وخلطوا، أعظم شيء هو أمر التوحيد. ولذلك مر معنا قوله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا في أوائل النواهي في قصة بني إسرائيل سورة البقرة. ما معنى تلبس الحق بالباطل؟ قال قتادة وغيره خلطوا الإسلام بغيره، يعني في عقائد وثنية فلسفية تلقوها بأسباب كثيرة، منها عن ملوك، ومنها بدخول زنادقة في هذه الأديان حرفوها، فحرفوا لهم الأصول الأولى الصحيحة وصاغوا لهم أديانا بدعية يهودية ونصرانية وهذه الأشياء، فخلطوها بما في كتبهم، فصار الحق ملبوسا بالباطل، واضح ملبوسا بالباطل. فقال ربنا ولا تلبسوا الحق، لا تخلطوا الحق أي الإسلام التوحيد بالباطل، يعني الشرك، لأنهم لا يجتمعان، فهمت؟ فهذا أعظم ما حرفوا وضلوا فيه. هذا المعنى نستفيده في هذه الآيات، أن أول شيء في أمر التوحيد عرض تفسيره. أول شيء، ما التوحيد الذي تريد؟ لما يقول واحد أول ما ندعو الأمة للتوحيد، ماذا تريد من التوحيد؟ لأن هذا الله تحريفه أعظم من تحريف الصلاة وجوبها وتحريف الزكاة، يعني وجوبها ونحو ذلك أشد. إذا حرفت مفهوم التوحيد كل شيء يختلف عنده، ليس فقط توحيد العباد اللي هو المقصود من خلق الخليقة ودعوة الرسل عليهم السلام، ولكن حتى توحيد الربوبية، وليس فقط المراد توحيد الربوبية بالأفعال فحسب، يعني واحد يحرف معنى الخالقية أو الرازقية أو القدرة، حتى تحريف المعاني الداخلة في الربوبية، وهذا ممكن نعرض له بعدين لما نأتي الآيات الكونية، يعني مسألة خلق السماوات وخلق الأرض والشمس والقمر، هذه إذا حرفت للإنسان تحرف له التوحيد، يعني حرفت للإنسان نظام الكون من حيث الهيئة والشكل والمضمون وما يراه ويبصره الشاهد الوارد في القرآن، إذا حرفت له ذلك فإنه ينحرف عنده التوحيد، إما بقدر الكفر وإما بقدر يعني النقصان، ينحرف عنده بقدر معين التوحيد. كذلك أيضا توحيد الأسماء والصفات، نعم هذا إذا حرف العبد صار يعبد عدما كما هو الحاصل من المعطلة، يعبدون غير الله عز وجل، لا يحقق العبادة للمعبود الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجمال والجلال سبحانه وتعالى. إذن هذا ليس مقصورا على توحيد العبادة فحسب، كل أنواع التوحيد إذا حرفت دلالاتها ووضع توحيد بديل سواء كأصل ولا تفاصيل، ساق العبد إلى إسلام ليس الذي بعث به المرسلون ورضيه الله تعالى للناس، ورضيت لكم الإسلام دينا، يأخذ من الإسلام الإسم فقط. وهذا حصل قديما مع الجاهلية كما أخبرتكم، يعني كل الجاهلية لم تمسكهم، تأتي للجاهل بن صفوان، ما الذي أول ما فرض الله عليه تقول التوحيد؟ ما هو أول شيء التوحيد؟ تمسك المعتزلة من أصول من خمس التي يقوم عليها دينهم التوحيد، حتى يسمون أنفسهم أعني المعتزلة أهل التوحيد والعدل أو العدل والتوحيد، ولذلك أول واحد يكفرونه من أهل القبلة المجبر والمشبه، لأنهم عندهم أعظم المسائل هي مسألة التوحيد والعدل، يقصدون القدر، قولهم في القدر لما قدرية مفاجئة يقولون اسمه العدل. فهذان البابان المعتزلة يعني باب التوحيد والعدل ينصبون فيه تكفير الفصول، وإذا تجد مثلا الكعب البلخي وعبد الجبار وغيره ممن بسط مذاهب المعتزلة يذكر بينهم إجماع على تكفير المشبهة أنهم كفار، ويتفق المعتزلة بطوائفهم جميعا على تكفير من يكفرهم، ثم يزيد بعض المعتزلة التسلسل هذه الأمور، لكن في الاتفاق العام والتفقيه أنه أول شيء التوحيد ومن خالف نبي فهو كافر. وبشر المريسي وإن كان يتحد مع المعتزلة في مسائل الصفات، بشر المريسي كان له كتاب اسمه تكفير المشبهة، ويصرح بتكفير أهل السنة والجماعة الحديث، قل عنهم مش مشركين، فهمت؟ أول شيء عنده التوحيد، وذكر الذهبي في ترجمته أن له كتاب، هذه كتب ضاعت ولله الحمد، له كتاب اسمه التوحيد، له كتاب اسمه التوحيد. كذلك تأتي أيضا للأشعرية مثلا والماتوردية، الماتوردي أبو منصور له كتاب اسمه كتاب التوحيد، ويصرح فيه بتكفير من يثبت النكاه. الأشعري نفسه كتب كتاب التوحيد من كتبه التي ضاعت وفقدت، واضح، وكتب في التوحيد مقالات وأصل، كلك أول واجب التوحيد. طيب ليش هو التوحيد عند هؤلاء؟ نفي الصفات، نفي الصفات، المفهوم الإله عندهم كما ذكرنا مرارا وتكرارا محرف. إذا هذه الطوائف جميعا لاحظ كلها تكون لفظ التوحيد، لكن كل واحد عنده مفهوم للتوحيد خاص، انطلاقه في هذا المفهوم ليس من دعوة الرسل ولما استقر في فطر العقلاء، ولكنه ينطلق من فلسفات وثنية أصحابها عادوا الرسل ودعوتهم عليه الصلاة والسلام، عادوهم أصلا، وقالوا أنه غاية ما يصل له النبي هو يصل له الفيلسوف ويزيد بعقله، هكذا يظنون. قالوا النبي ما جاء بشيء كبير، الأنبياء يعني ما جاءتهم بأشياء كبيرة تضيق على الفيلسوف، لذلك استأثروا بما سموه عقلا ونصبوه آلة، بل أصلا في تحقيق المعارف الغيبية وحتى الشواذ الكون التفسيرة في صورة العقول. هؤلاء الناس أخذوا هذه القواعد ونصبوا للأمة توحيد جديد، كفروا به عموم الأمة، عموم الأمة تخرج معهم كفار، يعني حتى وإن لم يصرح بتكفير عموم الأمة، بعضهم صرح وبعضهم ما صرح، يعني حتى الجويني لما قل له هذا التوحيد الذي تدعو له، هذا التوحيد يعني ما أحد يعرفه، العجائز ما تعرفه، الأعراب ما يعرفونه، أصحاب البوادي ما يعرفونه، هذا التوحيد المقولات والنظر بكذا والأعراض والأجسام والخرابيط من أين أتيتم بها؟ ثم قال له انظر هؤلاء يطوفوا بالبيت كلهم ما يعرفون الذي تعرف، تمسك أعرابي في البادية تقول له التوحيد، يعرف التوحيد على فطرته الأولى في ذلك الزمن، يعلم التوحيد، عجوز في خدرها تفهم التوحيد بما بفطرتها العامة، اي نعم. لكن الجويني ماذا قال له؟ قال لا تستكثر علي بأهل النار، لاحظ يعني يقول له انت ما تستكثر علي، ما تذكرني في الكثرة، الكثرة في النار، هذا الجويني. القشيري لما قيل له انتم قولكم مغموص ما أحد يعرفه، فقال كذلك الصحابة كانوا قلة والأنبياء كانوا قلة، يأتي النبي ليس مع واحد، لاحظ التنزيلات، أنت لا تتكلم عن مخالبة من الكفرية، أنت تتكلم عن مسلمين، أنت تتكلم عن مسلمين استمروا قرونا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما بلغهم من الحق، يدعون له وينبسطون له، وانتشر في أصقاع الأرض وبقاعها، والصحابة انتشروا شرقا وغربا داعين بالحجة والبيان والسيف والسنان لهذا التوحيد. أنت ما تتكلم عن أمم كافرة توارثت الكفر ونحو ذلك، تتكلم عن أمة توارثت الإسلام ولم يزل فيه بقية خير وأمة إسلام حققوا هذا الباب، ومع ذلك انظر منكم. قلنا لا، كنا قيل لك الصحابة كانوا قيل، سبحان الله. إذن هم ينظرون يعني كحال وواقع أن هذا التوحيد الذي لا يفهمه هم أنفسهم يختلفون فيه بدلاته، ينظرون له على أنه هو باب النجاة. كذلك في زماننا ظهرت طوائف حرفت مفهوم التوحيد، والتحريف يا جماعة ليس فقط بالمسألة أن الإنسان يأتي ويضع معنى بديل، مرات حتى يكون معنى حق فيرفعه الإنسان فوق رتبته التي أنزلها الله فيكون بهذا الوضع، فهذا الوضع زاد في الدين وابتدع. في ناس كثر طوائف كثر تقول أول شيء هو التوحيد، إذا سألت عن تفسير التوحيد إذ مفهوم التوحيد يختلف تماما، يختلف تماما، مرات اختلافا كليا جذريا، ومرات في زيادات وتنزيلات خطأ واضح. ومن أشهر تلك الطوائف الطائفة القطبية، جماعة سيد قطب، هؤلاء من أعظم الناس آثارا على جميع الحركات والتيارات التي يقال لها الإسلامية، أعظم الناس أثروا في الحركات والتيارات من القطبيون. وسيد قطب في مفهومه للتوحيد هو لم ينطلق من عندياته بالمناسبة، هو مستفيد، والذي قاله ذكره ذاك المبدودي. وهؤلاء جميعا في نظرتهم للإسلام أول شيء في بعثة الرسل، لماذا بعث الرسل؟ ينظرون أن الرسل لم يدعو الناس إلى التعبد المحض لذات التعبد، يعني النبي لم يبعث ليحقق الناس العبادات المحضة الخالصة لنفسها فحسب، في إلا أخرى وراء هذا. إيش هي هذه العلة؟ قالوا عمارة الأرض، عمارة الأرض، وينطلقون من مسألة خلافة الإنسان في الأرض، وهذا مفهوم الخلافة على أنك أنت وجدت لتعمر الأرض وتبنيها وتؤسس حضارة، هذا فيه تأثر بفلسفات قديمة وحديثة، فلسفات قديمة كنظرة ابن سينا للنبوة أن تحقق المصالح الدنيوية ولا تحقق أمور أخروية إلا على باب المجاز، ونظرت أيضا فلاسفة معاصرين على أن الدعوات هي جاءت لتحضر الإنسان، مفهوم الحضارة يعني إنسان يكون متطور وراقي وعنده تكنولوجيا وعنده تيسير في جانب التقني والدنيا ونحو ذلك. وكذلك لما نظروا إلى الغرب فأرادوا أن يحاكوهم بنموذج حضاري كما يقول إسلامي، هذا هو الغاية من وجودنا نحن في الغرب لتحقيق حق نموذج حضاري نفس الغرب، وهذا في الحقيقة ضرب لدعوة الرسول عليه السلام، ضرب لها، لأن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا إلا لتحميد خلق الله سبحانه وتعالى. أما مفهوم وجود دولة تمكن وتبسط لهذا التوحيد فهذا غاية وليس وسيلة. فهذا وسيلة عفوا هذا وسيلة وليس غاية، وسيلة وليس غاية. ولذلك إذا تأملنا في الرسل الذين أخبرنا الله عنهم كثير منهم لم يؤسس دولة، دولة بالمفهوم الحاكم الباسط حكمه وله رعية، وإن كثير منهم أسس طائفة موحدة مؤمنة وسط الاستضعاف كان لهم طائفة موحدة. هذا نوح عليه السلام، صلوات الله السلام عليه، صالح عليه السلام، هود عليه السلام، أغلب الرسل. ومن كان له دولة بالمفهوم يعني كان له حكم يحكم ويسوس الناس بشرع الله تعالى ويقف حارسا على حياض الدين من أنبياء الله ورسله هم قلة. ومن أخبرنا الله عنهم مثلا كسليمان، سليمان عليه السلام ورث الملك عن داود عليهم الصلاة والسلام جميعا، ورث سليمان وداود، فورث منه الحكم، حكم التوراة، والحكم بالتوراة كان سابق لداود، فأقامه طالوت بالجهاد، وبعدين بسط الله الملك بعده لآل داود وآله كل سليمان وولد سليمان عليه على نبينا الصلاة والسلام. لكن هذا تجده جاء بعد جهاد. فأنت موسى عليه السلام الذي يحكم داود وسليمان بشريعته هي التوراة لم يؤسس دولة، ومات ولم يدخل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، وإنما مات قريبا منه عليه الصلاة والسلام. فمسألة الدولة نظر لها على أنها غاية وتحقيقها لعمارة أرض وبناء نموذج حضاري منافس للغرب، أن هذه المقاصد حتى جعلت كثير الناس يستهين بكثير الأمور العقدية، لأنه يراها تعرقل مسألة النموذج الحضاري اللي يريدون. يعني كثير الناس لا تنظر، هذه نقطة جميلة يا إخواني، يعني كثير الناس من خاصة من أتباع الحركيات القطبية كثير منهم تزهيده في أمر معتقد هو عن قناعة. يعني كيف؟ يعني له أسبابه له أبعاده. وينظر اليوم أنا لو أتيت بمسألة خلق القرآن وأردت هذه مسألة أدعو لها وأني أعادي عليها وهذا حق، ماذا سيقع؟ كثير من الطوائف، كثير من الطوائف ومن الأشخاص المؤثرين في طوائفهم سينفرنك، هم ينظرون هذا. يعني اليوم مثلا في في في في في في في هذا الأيام التي نحن فيها ينظر مثلا لمفتي عمان على أنه بديل بعد القرضاوي في التأثير. مفتي عمان هذا الإباضي ينظر له في التأثير، كثير من الحركيين يمدحونه، محمد أسود الددوي يقبل رأسه لما قال سأخرج من الاتحاد له وقبل رأسه وتركه، كثير ناس يروج له من الحركيين وغيرهم وغيرهم. لماذا؟ بديل القرضاوي، القرضاوي إذا كان له تأثير في قناة الجزيرة وحشد الناس ولو جمع الناس وإلقاء القواعد الفاسدة وجمع الناس والعقيدة هذه أمر خلافية وكلهم بمعتقده وتأسيس للحريات وعقائد العلمانية باسم الدين. لما هلك وراح ما وجدوا شخصية تعود، مكانه فارغ. فبالتالي من نظر وجدوا مفتي عمر أول منصب رسمي، ثانيا مع مشروعات الأمة هي فلسطين والمشروع الحضاري والتمكين والتنديد. طبعا نحن لا نقول أنه بعض العناوين ليس لنا فيها، نحن كمسلمين ليس لنا فيها موقف، بيت المقدس هذا عقيدة عندنا، لكن نحن عرضنا للقضايا مختلف عن هؤلاء. اليوم هؤلاء ينظرون على أنه كله على بعضه مشي الأمور، لا، نحن نريد تمييز بالعقائد بالدعوة للناس. نحن عندنا أهل فلسطين أسأل الله أن يصلحهم بالتوحيد والسنة، دعوتهم للتوحيد أعظم من أن تحرر أرضه من اليهود. رأس من عندها ودخل قنظر، لأنه التوحيد أعظم من تحرير الأرض. والله عز وجل الله سبحانه في كتابه بالنص يقول والفتنة أشد من القاتل، الفتنة الشرك. مجاهد يقول المؤمن يعبد الوثن أشد أن يقتل أيسر عليه من يعبد الوثن. هذا التفسير قال والفتنة أكبر من القاتل، يعني ربنا يبين لنا أن قتل الإنسان بدنا أيسر عند الله عز وجل من أن يعبد وثنا. اليوم هذه الفكرة التي ينطلق منها هؤلاء تناقض هذا الوحي المبين. هو ينظر أن الأرض خلاص الأرض، حتى صرح جماعة من المنظمين أن المشكلة مع اليهود مشكلة أرض وليس مشكلة عقيدة. الشاهد أن المفتي عمان رجل جهني معتدل يدين بالاعتدال يدين بالتجهم خارجي يكفر أهل التوحيد بالكبائر ما دون الشرك، يرام مخلدون في النار في الآخرة وإن كانوا في الدنيا يعمل مع المسلمين، غير العقائد الفاسدة القبوريات ونحو ذلك. وبعد هذا كله يمدح. لماذا؟ لأن هذا الإنسان له تأثير، أو بتأثير، ويجمع الناس ويحشد الناس، يستحب القضايا الحقوقية وهذه الأمور التي تتعلق بالعباد والأبدان ونحو ذلك. فلذلك مسألة القول بخلق القرآن مسألة ستضيع لي هذا الرجل وقيمة. إذن دع هذه المسألة، أنا أقول لك لماذا أنتم مركزين على خلق القرآن في العلو هذه المسائل؟ لماذا مركزين على عبادة القبور؟ لماذا مركزين على هذه الأمور؟ نعم ندعو لها لكن دون تصادمات، نذكر بها تذكرة عامة كما قال بعض الناس. كذلك لا تنسى اليوم طالبان صار لهم إمارة ودولة، وطالبان هؤلاء الأصل فيهم التجاهم والشرك والقبوريات، ومن لم يعرف بأنه ينكر بعض القبوريات بعض المظاهر بعض المظاهر ليس كلها كالسجود ونحو ذلك، هو يقرها لأنها موجودة في بلادي إلى اليوم. القبور عليها مساجد تستقصد وتستغيث بها في مزار شريف وغيره وغيره، ولم يمنعوا شيئا. يجي بعض الناس يروج يقول انظر طالبان تمنع الاختلاط، انظر طالبان تمنع كذا وكذا، انظر طالبان، والناس تروج حركيين يدعون السلفية يروجون للنموذج الطالباني. بل صرح بعض الناس من الحركيين من تلاميذ عبد الرحمن عبد الخالق ومن رؤوس الحركيين، صرح قال طالبان هي الجيش المهدي، هذا الجيش الذي سيدعم المهدي، ينظر أين بلغوا بالمنى والإرجاء، يعني يقول لك هذا سينصر المهدي. يعني القضية خطيرة يا جماعة. إذن هؤلاء إذا سألت ما معنى التوحيد تقول إفراد الله بالعباد، الشروط غير الله يسرد لك سبع شروط وأدلتها، نواقض الإسلام يسرد لك ويعرف العناوين، لكن مضامين ذلك إذا خالفت المشروع الحضاري الذي يريدون تأسيسه لمنافسة أوروبا وإرجاع مجدنا التليف كما يقولون، هذا حينئذ يرتب ترتيبا آخر. إذن المشكلة مع هذا النوع في الترتيب، في نوع منهم مشكلتهم في الترتيب. لذلك خرج بعض هؤلاء ممن له تأثير في عصرنا هذا على الشباب يعني بقدر معين، وهو أحمد يوسف السيد أصلحه الله، خرج وقال بصريح عبارة دون مثنوية، أول شيء مذهب كتب كتاب اسمه المركزيات، ولو كتاب آخر قليل من انتبه له كنت قرأته قبل شهر تقريبا على النت يعني مر علي سأتذكره، ذكر في هذا الكتاب والكتاب أسلوب سردي مثل المفكرين، ذكر هذا بصريح عبارة ذكر في هذا الكتاب أنه أمور عقيدة خلافات العقدية هذه يعني ينبغي تجاوزها، وكتب كتاب المركزيات كان ينهد يسأل الناس يقول إيش المركزيات المسلم في عصرنا، إيش المركزية؟ فقل إذا يسأل هل المركزيات شيء متروك للعقل متروك لتفكير الشخص ولا أمر تعبد أنه نبدأ مما بدأ الله به؟ هذه النقطة ماذا يطرحها؟ بعد ذلك صرح بصريح عبارة قال هكذا، قال المراد المركزيات، قال اليوم مثلا في المركزيات في باب الصفات إيش هي؟ أن تعمل بهذه الآثار، يعني جاء حديث النزول، ما ليس المركزي في حديث النزول خلاف الخلاف نمع الجميع أنه معطل النزول، المركزي في النزول المركزي يعني الشيء الرئيسي المتمحور الأساسي ثابت، يعني كما ينظرونهم يقولون المركزي فيه أنك تقوم الليل. هذا جماعة ممكن في تيارات يعني ممكن ظاهرة يبقى لك فيه اختلاف، لكن هذا العرض أنا أقول لك سمعته من سلمان العودة قبل أكثر من 10 سنوات إلا ما كنا هنا، هذا الطرح بعينه قبل الأحداث قبل السجن سمعت هذا يقوله في سواعد الإخاء، مر علي مقطع هكذا كنت في زيارة لبعض الأقرباء فمر علي هذا المقطع، فقال بهذا الصراحة عبارة جاب في صفة اليد، أتى بها في صفة اليد، قال صفة اليد وشغالونا والتجاهم وكذا والتعطيل وكذا، قال وفاتنا الأثر. طبعا هم يعرضون الصفات يريد أن يقول لك المهم في الصفة أنك تؤمن بآثاري، هذا الأساس النزول تروح تقوم الليل معنوم مستحب والإمام الصفة واجب على ظاهرها، لكن يفضل المستحب على الواجب. يقول لك المستحب هو المركزي والشيء الواجب اللي هو إذا تركت اعتقاده إذا بلغت الحديث أو حررته ونحن ذلك فتكافر، هذا الشيء السلف صرحه بالتكفير عنده شيء ليس بمركز. هذا الخطاب ركز عند أحمد يوسف السيد، موجود عند من؟ موجود عند سلمان العودة، موجود عند سعيد الكملي الذي روج له بعض الأثرية المتحلقة. سعيد الكملي أنا سمعته وردت عليه مقطع النزول ارجعوا إليه، وقالها مرتين في درسين، مرة في مناسبة ماذا قال؟ صار عبارة قال بعض الناس خلاص انتهينا ثبت النزول والله ينزل وكذا، طيب قوم الليل الآن، فيعطي انطباع للسامع على أنه هذا البحث نظري، خلاص أنت أثبت الصيف وعرفت كذا بدون تكرير المخالف، لا من يعمون حوله، ولكن يريدون منك وقت قل خطأ زل لو عالم وإمام المسلمين وبعد يروح قوم الليل، أساس أنك تقوم الليل. وذلك جعل بطريقة من وراء وراء كأنه يسخر من الذي يؤمن بالحديث ولا يقوم له، وهمه فقط كثير من الذي يثبت النزول، وطبعا هذا واجب. فصاروا يفاضلون المسعب الوجه. هؤلاء طرحهم، هذا طرحهم في إشكالية من جهة فقه السلف ما بدأ الله به الأولويات وبماذا نبدأ وهو الشيء المهم ونحو ذلك. هذه نقطة انت بلا بارك الله فيك. في ناس زادت كما ذكرت لك من الحركية، لا زادوا أشياء في التوحيد، وهؤلاء إن اعتبرناهم جفاة ففي حركية قطبية غلط، لأن سيد قطب ينتمي له طائفة جفاة يغلب عليهم العلمنة، لأنه موجود في كلام سيد قطب العلمنة، موجود في كلام سيد قطب تأسيس لها حرية الاعتقاد، حرية الإنسان، المركزية الإنسان، هذا موجود في طرح سيد قطب في الضلال وفي معالم الطريق وفي غيره. فيجد هذا المتعلمن الحركي عند سيد قطب زادا مقنعا له بالطريق. في ناس آخرين نستطيع نصنفهم فيهم غلو ومشابه للخوارج في بعض الأصول، هؤلاء وجدوا في كلام سيد قطب خاصة في مفهوم الحاكمية بالطرح القطبي غلوا زائدا وموجود في كتبه. وسيد قطب في الشق الذي يحتج به الغلاة، سيد قطب عنده الحاكمية في كل درجاتها كما شرحتنا في نقد نظرية الحاكمية، في كل درجاتها تساوي الألوهية. مش معنى الكلام هذا، وهذا باب ممكن نشرحه إن شاء الله من نتيجة التحكيم، لكن أعطيك فقط مفهوم التوحيد، وأنا شرحته في نقد التفسير القطبي للحاكمية. أولا الحاكمية كلفظ، الحاكمية هذا مصدر صناعي، يعني الياء فيه للنسبة كالجاهلية، نسبة للجهل، والحاكم نسبة للحكم. الحكم المطلق نوعان، إما كوني وإما شرعي. الكوني الإحياء، الإماتة، الخلق، التدبير، هذا لله وحده، من زعم أن لله شريكا في هذا مشرك في الربوبية. وفي حكم شرعي، الحكم الشرعي اللي هو شرع الأحكام، الحلال والحرام والفرائض والحدود. فالباب هذا أنه يشرع الأحكام، واضح يشرع الأحكام، ربنا سبحانه وتعالى يحكم ما يريد ويفعل ما يريد، من الحكم لله، هذا له وحده سبحانه وتعالى. فمن نازع الله بتحليله وفي تحريمه وفي تشريعه ابتداء من العقائد والحلال والحرام، هذا يكون كافرا. واضح، لأن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا القدر الذي نتكلم عنه من الحاكمية لا يختلف فيه الموحد أنه دين يجب اعتقاده. ما الذي أضافه سيد قطب؟ إشكالية سيد قطب فيه، وأسألني قل فيه إشكالية سيد قطب. إشكالية سيد قطب أنه زاد في الحاكمية أشياء واضح جعلتها كالتوحيد، يعني تركها كالتوحيد. فعنده الحاكم بغير ما نزل الله إله يعبد من دون الله، وهذا باطل، هذا صرح به، صرح بها سيد قطب. يسمي الحاكمية تارة تسمى الحاكمية، وتارة يسميها الحكم، وتارة يسميها السلطان، وهذه عبارة أيضا عبارة النودودي، سلطان الله في الأرض. سلطان الله في الأرض في مفهوم سيد قطب هي الدولة الحاكمة. نحن نقول الحاكمية كصفة من الصفات، مثل يعني من باب الجنس، مثل صفات الله تعالى الثابتة له. لكن الذي زاده سيد قطب، هذه النقطة التي تدخل على كثير من الغلاة ممن تأثر، سيد قطب جعل الحاكم بغير منزل الله، حاكم نفسه الذي يحكم غير منزل الله، جعله مثل إله يعبد من دون الله. هذه النقطة نقطة رد عليها سعيد بن جبير، وعرف أنها مبدأ إشكال عند الخوارج. أرجع إلى سعيد بن جبير حينما تكلم عن اتباع المتشابه، قال ومما يتبع الحرورية من المتشابه، في معنى كلامه يقول قول الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أنا أتكلم لك على تأصيل الخوارج، لأننا نتكلم على التنزيل وكذا، تأصيلهم للمسألة مرات يكون النتائج صحيح. يعني اليوم سيد قطب لما يقول عن جمال عبد الناصر طاغوت كلامه حق ولا باطل؟ حق. ولما يقول عليه أنه كافر كلامه حق ليس بباطل، لكن النتائج التأصيل، فالتأصيل للمسألة قد يكون في بدع، ونحن ليس نظرنا فقط في إصابة الحق من جهة جمله، ولكن نظرنا في الطريق الموصل للحق. واضح، لأن من عمل على غير السنة ولو أصاب الحق فهو مخطئ، ولذا قال جماعة من السلف من قال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب، وممكن حصل الصواب العام كما يقول الشافعي في الرسالة، لكنه يكون آثما لأنه وصل له وتوصل له من غير الطريق الذي شرعه الله عز وجل. فلذلك لا تنخدع، ممكن تجد بعض الناس يوافقك في الأسماء في الأحكام. نحن لا نختلف أن الموجود اليوم كلهم حكم واحد، وكل كتبهم الأصل فيها أنها ناقضة لدين الإسلام، لا نختلف في ذلك أبدا. لكن مرات يكون واحد عنده تأصيل غلط، فهمت؟ هذه نقطة جميلة. فالتأصيل الخارجي كيف؟ يقول سعيد بن جبير يقرأ آيتين مع بعض، ومن لم يحكم أنزل الله ولا الكافرون ثم يأتي بآية الأنعام، والكافرون إيش؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد عدل بربه. يعني عنده نظرة أن كل حكم مخالف للشريعة من صاحبه هذا الرجل صار إله يعبد. يعني مثل من سجد لغير الله وركع لغير الله، وهذا الكلام ليس صحيح. هذا زيادة فوق القدر الذي ذكرناه في مسألة إفراد الله بالحكم وبتشريع الحلال الحرام. زيادة هذه أنه من حكم بغير ما أنزل الله يصير إله يعبد دون الله من كل وجه، هذا الكلام باطل، وهذا تأصيل الخوارج بجميع. هذا تأصيل الخوارج ليس تأصيل أهل السنة، لأن هذا القدر الزائد، إحنا عندنا الإله المعبود من دون الله من كل وجه هو كافر. يعني صلوا له، عبدوا، ذبحوا له، استغاثوا به، طبعا إذا رضي بذلك. يعني نتكلم عن الراضي، من رضي بأن يعبد، بأن يسجد له، بأن يركع له، بأن يطاف، هذا بنفسه كافر من كل وجه. لكن الحاكم من غير ما أنزل الله، معلوم كلام السلف أنه في تفصيل، متى يكفر متى لا يكفر. فهذا التفصيل في الحاكم وعدم التفصيل في الإله المعبود يدلك ويشعره ويثبت لك أن الحاكم غير أنزل الله ليس إله يعبد من دون الله من كل وجه. تفصيل هذا غلط. كذلك مراتب العبادة في قطو جعل الحكم والتحاكم كالعبادة من كل وجه، غلط، مشيت غلط، وهذا ليس صحيح. إذا رقم واحد إيش قلنا؟ حاكم غير أنزل الله جعله إله يعبد من دون الله من كل وجه، وهذا غلط. وجعل الحاكم والتحاكم جعله كعبادة غير الله من كل وجه، وهذا ليس صحيح. لماذا؟ لأنه في حاكم غير ما أنزل الله كافر، وفي حاكم في من يحكم بغير ما أنزل الله وهو مبتدع، وفي من يحكم بغير ما أنزل الله وهو عاصي، وفي من يحكم بغير ما أنزل الله وهو مخطئ معذور. فأنت يعني وصف مشترك مجمل في تفصيل، لكن من عبد غير الله كافر من كل وجه، ما في تفصيل. هذه نقاط مهمة جدا، نقاط مهم جدا. لكن كثير من الناس ينظر الواقع ويتأمل فيه لا يستطيع استوعب التأصيل الغلط، أن هذا تأصيل غلط. الواقع أن تتوصل له بنتائج صحيح أو بأصول صحيح، لكن التأصيلات هذه ممكن تجد بعض الناس. ولذلك مثلا الذي يقول لك أي تحاكم للمحاكم الوضعية اليوم كفر أكبر، ينظر لها من باب أنك عبادة صنم، هذا ليس صحيح. لأنه ممكن يكون بتحاكم من باب رفع الظلم، هذا موجود حتى في القرآن. اذكرني عند ربك، ايش معنى اذكرني عند ربك؟ في التفسير اذكر مظلمتي، راجع التفسير. يوسف عليه السلام اللي قرر التوحيد والبراءة من الشرك وآله وقال إن الحكم إلا لله، بعد ذلك يقول الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، اذكر مظلمتي، فلان مظلوم ارفع عنه حكم السجن. طبعا هذا المفهوم هو طلب حكم، هو لما يقول ارفع عني الظلم حكم، رفع الظلم حكم، لكن ليس كفرا، فهمت؟ ولا هو اصلا حرام، فهمت؟ عنده اضطرار هذا النوع جائز، فهمت؟ لكن هل يجوز ان يقول شخص سجدني لفلان او عبدني لفلان عنده ضروره؟ ابدا ما يجوز ابدا، هذا شيء اكبر من كل وجه. لذلك تكون مراتب التحاكم مفصل به، بين تحاكم مكفر وتحاكم غير مكفر. اما العباده لغير الله كلها مكفره. فارق هذه الفوارق الشباب لازم يتعلموها. تقصيرك الواقعي أن هؤلاء علمانيون وهؤلاء كذا، هذا لا يختلف في أحد. أنا شخصيا لله الحمد منا، حتى لما كنا متقلبين ولا مرة اعتقدنا فيهم الإسلام، ولله الحمد منا بعد من الله علينا ما ذكر، ولا اعتقدنا فيهم شيء أبدا. فإذا نعرف هذا عالم معروف، لكن قصدي في تأصيلات قد تكون فاسدة في باب التوحيد لبعض الطوائف، أنه يزيد أشياء. مثلا بعض الناس يتعامل مع أنه تحاكم الحاكم في تفصيل حسب نوع المظلمة وحسب نوع الحكم الذي تطلبه. ليس كل حكم في المحاكم كفر أكبر، في أحكام كفرية، في أحكام مباحة، في أحكام مضارب وجور وجاهليات ما تقدر تصنفها كفرا، ففيها تفصيل. لكن عبادة غير الله لا، عبادة غير الله ما فيها تفصيل، كلها شرك أكبر، كلها عبادة غير الله، كلها يعني كفر أكبر، كلها ناقض مناقض الإسلام. ما لها تفصيل، هل هي عبادة لغير الله كذا وعبادة لغير الله كذا؟ أبدا. فهمتم؟ هذا القدر هو الذي يحتج به القطبيون من كلام سيد قطب، زادوه فوق القدر الموجود المتفق عليه بين أهل القبلة أن إن الحكم إلا لله، هذا قدر متفق عليه. ومتفق أيضا بين أهل القبلة على أن من طلب حكما كفريا فهو كافر، أو من رد شرع الله فهو كافر، هذا ما يختلفون به. لكن مسألة التحاكم ليس فيها تفصيل، أما العبادة الغير لا ما فيها ما فيها تفصيل. إذا إشكالية القطبية في الحاكمية، أولا تفسير إله تفسير غلط بالحكم والحاكم، وهذا متضمن وليس مطابق. الشيء الثالث أنهم جعلوا الحاكم غير منزل الله إله يعبد من دون الله من كل وجه. الشيء الثالث أنهم قاصوا باب التحاكم على باب العبادة لغير الله من كل وجه. فهمتم؟ هذه كل الإشكالات موجودة كتأصيلات وأصول في طرح بعض الناس. إيه؟ هو ممكن، لذلك أنا قلت إما يكون غالي وإما يكون خارجي فعلا، وإذلك بعض الناس وصل به الأمر إلى التكفير بكرة القدم. طيب ليش كفر كرة القدم؟ وإيش سبب أنت حامل على واحد يكفر كرة القدم؟ لماذا؟ أثبت يكفر كرة القدم أو مثلا واحد يكفر بمجرد تحكيم أعراف جاهلية، لماذا يكفر بهذه الأمور؟ إيش الأصول التي دعت؟ هو نظر أما أن الحاكم نفسه إله، إذن لما يأتي باثنين ويحكم بينهم بهوى هذا صار إله. يقول سيد قطب له كثير من العبارات، السلطان يسميه السلطان، سلطان الله من الأرض، قولة المنازع الربوبية، هذا ليس صحيح، ليس صحيح هذا الكلام، هذا ليس صحيح. المنازع للربوبية في منصب شرع الأحكام هذا منازع. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لست بقاض وإنما أنا منفذ. إيش معنى لست بقاض؟ يعني لست بقاض يعني لست أبتدئ الأحكام، هذا حلال وهذا حرام، ولكني منفذ أي أنفذ أحكام ربي. المنفذ لأحكام الله عز وجل قد يكون المنفذ لأحكام خلاف أحكام الله عز وجل، قد يكون كافر وقد يكون مسلم عاصي، فبالتالي المسألة فيها تفصيل، قد يكون معذور في مسائل اجتهادية طبعا حسب نوع المسألة وظروفها. لكن أنا أتكلم لك أن هذا الإلحاق والمماثلة فيها نظر باطلة ليست صحيحة. فهمتني؟ إيه نعم. فهو ينظر على أنه أنت الآن إذا ذهبت للمحكمة مثل ما واحد سجد صنم، هو المراكبة أنت الموضوع عنده، قفل كل الأبواب ما عنده فيها أدنى ممارسة حتى فقه ما سيصنع إنسان. لذلك بعض الناس هذا يكفر الإنسان لو وقف عند القاضي وقال أنا بريء مما تقولون، أنا لم أفعل هذا المحكم يقولون أنت كافر. في ناس كتبت كتابة طبعا سيئة وبائسة بهذا الشيخ سموها رد التهمة. لماذا وصلوا هذا الشباب وهؤلاء نسأل الله أن يهديهم، لماذا وصلوا لهذه الحالة؟ لماذا وصلوا؟ التأصيل الفاسد في مفهوم الزيادات القطبية في مفهوم الحاكمية، خلينا نعطوا هذا العنوان، الزيادات القطبية المخالفة لما عليه السلف في دلالة الحاكمية، أنه في زيادات. المسألة أيضا الرابعة اللي زاد سيد قطب أن مسألة الحاكمية ظاهرة من كل وجه كالعبادة في العبادة غير الله، وهذا ليس صحيح. قضايا الحاكمية فيها الظاهر والخفي، قضايا الحكم والتحاكم يعني، خلينا نقول الحكم والتحاكم، ففي شيء ظاهر كإفراد الله بالحكم، هذا أمر ظاهر ليس بخفي، أن الله يشرع الحلال ويشرع الحرام، وأنه جل وعلا ينزل الكتب ويشرع العقائد والأديان والدين، هذا القدر مسألة ظاهرة. إي نعم. وفي شيء جانب غريب في جزئيات الأحكام، ممكن إنسان يخالف حكم يظن من الشرع وليس من الشرع، وارد فيه العذر، وإذا تعذر الناس ناشئ عبادية وكذا. يعني تسوية الحاكمية من كل وجه بالألوهية في هذا القدر الظهور والخفاء هذا ليس صحيح. باب الألوهية كله ظاهر، باب الربوبية كله ظاهر، يعني نتكلم ما يتعلق بالكفر الأكبر أصل فيه ظهور والله. وإذا النبي شدد حتى مسائل الشرك اللفظي صلى الله عليه وسلم، كذلك مسائل الصفات فيها الظاهر من كل وجه، وما كان خفيا إذا بلغ العبد لازمه، يعني الغلط فيه بعد العلم كفر كما قال الشافعي، فمن ثبتت عليه الحجة وخالف بعد قيام الحجة عليه وكفر. لكن ما نقول الحاكمية لا، في أحكام لو خالفت فيها تبتدع، في أحكام لو خالفت فيها في أخذ ورد معه يبين لك، في أحكام تعذر فيها مسائل اجتهاد، وفي مسائل كفر بها. فلذلك الباب مختلف، باب مختلف تماما، وضع مختلف في كثير من القضايا. هذه النقاط الزائدة التي زيدت ووضعت وأضيفت جعلت بعض الناس لو أنك تروح تطلب تضع طلب عند المؤسسات الرسمية يقول لك هذا كفر تحاكم له. لو أنه شخص لو أن شخص ضاع له حقا حق أراد أن يسترده حقه أراد أن يسترده وضع بقوانين تحمي هذه الحقوق وليست كفرا في نفسها يقول لك هذا كفر أكبر أنت تحاكمت. لماذا الشباب يتعاملون هكذا وفقر الله وإياهم لرضاه وبعد أن وانوا شياطين الإنس والجن؟ لماذا يتعاملون بهذه الطريقة؟ لأنه هو عشعش وعشعش في رأسه أن التحاكم مساوي لعبادة غير الله من كل وجه، ولظهور مسائل المخالفات في الحكم كظهور مسائل المخالفات في الألوهية عنده هكذا في رأسه هو الذي يفكره. لكن ما الذي يبطل هذا؟ تفريقات السلف. السلف لما يأتون آيات عبد من دون الله يدعو من دون الله ما يفصلوا ما يقولوا أكبر وأصغر أبدا. لما يأتون آيات الحكم تجد الناس تقول كفر أكبر ناس تقول كفر أصغر وليس بينهم اختلاف، وإنما الاختلاف العبارات سببه اختلاف الاعتبارات. احفظ هذه النقطة، عبارات السلف في آيات الحكم وغيرها اختلفت عباراتهم لاختلاف اعتباراتهم. فمن اعتبر الآية في الجاحد الراد قال كفر أكبر كالبراء بن عازم قال في الكفار كلها وكذا، ومن اعتبر أن في جنس المخالفة اللي تقع من المسلم الكافر قال كفر دون كفر، لأنه إذا وقعت من المسلم فيكفر دون كفر من قلب الشريعة، وإذا وقعت من غيره فيكفر فيكفر أكبر إذا جحد أو نسب هذا لله تبارك وتعالى كما حصل من اليهود. فهذه نقطة أو رده أو لم يقبله، فهذه نقطة السلف يفرقون. لما وصلوا هذه الآية يفصلون، هذا أكبر دليل أنه كونهم يفصلون على أنها ليست كعبادة غير الله، ليست كعبادة الصنم، ليست كالسجود لغير الله، ليس يعني ليست كمثلها من كل وجه. انتبه، وإن كان يدخلها الكفر أكبر. انتبه، كلام دقيق وعميق، فتحتاج منك تترفق وتتأمل. بالأمس كان أرسل لي أخ فاضل جزاه الله خير ففي نقطة الحيل، كتاب حيل. لو تأملنا في كتاب حيل في السياق الذي نقوله، الإمام أحمد له كلام في الحيل وغيره من السلف لهم كلام في الحيل ولهم كلام في كتاب الحيل. إيش الفرق؟ أنا قلت الإمام أحمد إذا سئل عن الحيل أغلب فتاويه وراجع مسائله لا يصرح بالتكفير، يقول لا تجوز الحيل بدعة في الدين، الحيلة كجنس هي بدعة. لكن لما سئل عن كتاب الحيل صرح بالتكفير. لماذا؟ إيش الفرق؟ لأن الحيل منها ما هو مكفر ومنها ما يبدع به صاحبه، كل بدعة، الحيل كل بدعة، بدعة في الدين. لكن منها ما هو يكون صاحبه به مبتدعا ومن حيل ما يكون بها صاحبه كافرا. لذلك السلف إذا سئلوا عما علموا حالة كتاب الحيل ونظر بن شميل أحصى حتى المسائل التي يكفر، ماذا قال؟ قال في كتاب الحيل 300 مسألة كل كفر. طيب هو الكتاب فيه أكثر من 300 مسألة، ليش قال 300 مسألة؟ لأن هذا الكفر الصريح في حيل أخرى بدعية في أمور خفية، لكن العلماء يعلمون أنها حيل وباطلة وحرام وبدعة، لكن الصريح الكفر فيها مثل ارتدي عن الإسلام هذا كفر صريح. هل كل الحيل من باب ارتدي؟ لا، لو كانت كل الحيل من باب ارتدي ليش يقول 300؟ لا، يقول مسألة واحدة تضر وخلاص. 300 دل على أنه يعني وإن اختلفت أو اجتمعت اسم الحيل لكنها مختلفة في الأبواب، في حيل في الزكاة، في حيل في الصلاة، في حيل في الأيمان، في حيل في الطلاق، في حيل النكاح. لذلك أحمد كان سبحان الله يعظم هذا الآن، يقول الفروج الفروج الفروج، يعني حيل في الفروج. في حيل مكثف، وأنا شرحته في درس القياسين وشرك الطاعة، ممكن تراجعونه. كلام ابن بطة في إبطال الحيل يبين لك هذا، أنه حيلة أصلها نفاق مخادعة، يعني منها الظاهر ومنها الخفي. الحيلة صورتها صورة شرع وباطنها الذي يكتمه صاحبه في نفسه مخادعة. إذا هو شخص جاء المفتي وقال له أنا طلقت امرأتي، أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثة، لكني كنت أقصد، لكن الثاني والثالثة أردت منها التأكيد، وهو يكذب في قلبه الداخل يعلم أنه لو قال له لم أريد بها التأكيد سيقول له طالق ثلاثة ولا تحل لك. فلما علم أنه هذا مخرج، هو مشيت الشرع، هذا شرع، لكنه هو اتخذه مخرج تحايل ليصل إليه، أبن خادع. ماذا سيقول له المفتي كما قال ابن بطة؟ سيقول له على ظاهر الحال يفتي بالشرع، قل كلامك صحيح أنت أكد، هذا التأكيد عند عامة العلماء لا يجعلها اثنين وثلاث وإنما هي واحدة، والثاني والثالثة تأكيد. طيب لو أنه صرح للمفتي بنيته وطويته قال ابن بطة لكان لا، وقالوا لا تحل لك. إذا انظر الحكم من صورة المفتي يقول يجوز، ومن صورة لو أعطاه الحقيقة الباطنة لخفية عن المفتي لقال لا يجوز. إذن الحيلة بهذا الوضع نفاق وبدعة وضلالة. في حيل تجعل نفس الحكم، ركز، الأولى لم تجعل نفس الحكم وإنما مخادعة بالكذب، يعني مثل إنسان على سبيل المثال يمينك على ما صدقك صاحبك، يعني واحد يقول لك فعلت هذا الأمر والله ما فعلت، هو قال لك مثلا فعلت هذا الأمر وسماه، فأنت قلت والله ما فعلت وسكت، وانت نويت مثلا ما فعلت شيئا آخر، هذه نية وما اطلع عليه صاحبك، لو علمها لأنكر عليه، لكن أنت أعذرت له شيء فقال يمينك على ما صدقك صاحبك، يعني على الظهر، على الظهر، فعلى الظاهر الفعل يبان شرع، يظهر أنه شرع، ها طارق طارق طارق ثاني ثالث تأكيد شرع، أكتب الشرع أنه هذه ما تطلق هذا تأكيد، لكن على الباطل اللي كتمه صاحبه على المفتي ولا على صاحبه هذا خداع ونفاق، هذا النوع هل الكفر أكبر؟ لا، ليس كفر أكبر، هذا مخادع. وكثير من الحيل من هذا الباب. الشيء الثاني من الحيل، حيل نفسها كفر، كيف نفسها كفر؟ تجعل نفس الحكم كفر أكبر، تقلب الحكم نفسه ترده حراما أو ترده حلالا، استحلال بمثل ماذا؟ أصحاب السبت، أصحاب السبت هم لم يحتالوا من جهة أظهروا شيء وأخفوا شيء، ولكن أتوا بنفس الحكم فجعلوا صيف السبت حلال، صيف السبت ومحرم جعلوا حلال، والله إيه حرم الله عليهم السبت اليوم بعينه، فجعلوا نفس اليوم الصيد في حلال. هل جاءوا وقالوا بالألزم الصيد يوم السبت حلال؟ الجواب لا، ما قالوا هذا الكلام، وذلك السد جماعة نسبوه من الكفر، جماعة اللي بنوا عليهم القرية في القصة حكيتها كثير مرة ترجع للتفسير، نسبوه من الكفر، ليش نسبوه من الكفر؟ استحلوا، هو استحل الصيد يوم السبت، لكنه ماذا يقول؟ أنا أصطاد لم أصطاد يوم السبت، شبكة يضع حليل السبت ويأخذ يوم الأحد، قلنا أصطاد يوم الأحد، ولكن لأن الصيد بمفهومه اللغوي والشرعي هو ما ها سبق له الفريسة والطريدة، يعني متى تدخل السمكة في الشبكة؟ يوم ليلة السبت، صوت يوم السبت، كون تأخذ السمك الشبكة أو ما تأخذها هذا ترى ما يأثر في الحكم، فريق استحل صيد السبت بالحيلة، فحيلة كفر. نفس الأمر، واحد يأتي بخمر متفق على تحريمها ويكتب على ظاهرها ها عصير برتقال، يقول لك هذا المشروب، هو يعلم أنه خمر، يعلم أنه خمر، يقول لك هذا المشروب مشروب هذا المشروب مشروب حلال حرام، يعني الخمر هذا حرام، لكن لما وضعنا عليه برتقال اشربه يصير حلال، فأنت ما شربت إلا البرتقال. الآن هذا الذي أتى بالشيء وسماه بغير اسمه ليغير حكمه ومسماه، هذا يعد مستحيلا، مثل الذي يزني ويقول هذه مساكنة، هذه بالرضا مثلا، فهذا الباب السلف نسبوا فيه أنه الحيلة فيه حيلة كفرية، مثل ما قال بعض السلف عن إمام أهل الرأي، قال أحل الزنا، هو كيف أحل الزنا؟ جاء من الناس قال الزنا حلال؟ لا، ما قال الزنا حلال هكذا، لو قال الزنا حلال كفروا الناس، لكن إيش أقول؟ كل واحد مع واحدة لا يعرفون بعقد ولا بشهود ولا بأي شيء، مجرد يمسكوك قل هذه زوجتي تترك، لو أنه جمعها في الدبر لا يكون زنا عزكم الله، لو أنه شخص جعل درهم بدرهمين وبينهما جوزة ليس بربا، وهكذا يعني يأتي نفس الأحكام ويقلبها حلالا، هذه النقطة تكون حيلة كفرية، تقول إيش حيلة كفرية؟ إذا السلف رحمه الله في باب الحيل فصلوا في باب الحيل كحيل، لكن لما جاءهم كتاب اشتمل على حيل مكفرة أطلقوا التكفير، وهذا هو الباب الذي يفقه بالنسبة للقوانين الوضعية، نحن لما نؤصل بحكم غير ما أنزل الله في باب الحاكمية وباب القوانين الوضعية نحن نؤصل بشيء يعني فيه تفصيل، لكن لو أتيتني بكتاب اليوم معاصر وأنظر به أن الشريعة منقوضة، مصادر استمداد منقوضة، مؤسسة على مركزية الإنسان، إلغاء السيادة والحاكمية المطلقة لله، شرع عقائد الكابرة من حرية الاعتقاد وغيرها، رد ما أنزل الله، فأنا أنظر لكتاب هذا ماذا أقول لك؟ أقول لك هذا كتاب كافر، من كان في بيته أو هوية كذا مسألة كتاب حيلة، ما يجي تقول لا والحيلة فيها تفصيل عن السلف، أنا أتكلم لك عما أعلم، عما هو موجود وحال وقار في الكتاب، أنا لا أتكلم عن شيء خارجي. هذه النقطة لازم يستوعبوها إخواننا حفظهم الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول لك أنه قضية أننا أوافقك على توصيف معين في أشخاص وفي متغلبين أو في كتب معاصرة لا يعني أني أوافقك في التقصير، يعني أنك أنت زدت زيادات، أن نتكلم على جماعتي يقول أن عنده زيادات في غلط، لذلك بعدين لما تأتي المسائل الفاصلة اللي هي تحتاج تفصيل هنا يظهر ما عنده من خلل في المسألة، فلذلك يجعل بعضهم نفس التظلم كفر، نفس كذا كفر، نفس كذا. لماذا؟ لأنه هو متصور أنه هذا الإنسان سجد لصنم كيف في ترصيد، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. آخر نقطة، وهذه أظن ما أنا ما وجدتها في كلام سيد قطب، ولكن يكتب فيها شكر مصطفى وجماعة تكفير الهجرة، يسمونها ماذا طبعا تسمية الإعلامية، جماعة تكفير هذه يسمونها ماكلة، طبعا تكفير ليس ذنبا ولا الهجرة ذنبا يعني، لكن يسمونها ماكلة. جماعة شكر مصطفى في كتابه الملة أو جماعة المسلمين يسمي نفسه وغيرهم، عندهم إشكالية أخرى، حتى جماعة توحيد خالص، جماعة حلمي هاشم وكذا، هذول الناس أيضا زادوا شيء أنا أقول تأثروا به بالخوارج الأولى اللي خرجوا على علي بن أبي طالب، وهي قياس المسكوت عنه على المخالف فيه. إيش معنى الكلام؟ الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب إيش مشكلتهم؟ يعني في فهمهم للحاكمية أنه باب الصلح هو باب في الشريعة مسكوت عنه. إيش معنى مسكوت عنه؟ إيش تفهموها؟ هذا مردود تقديره للرجال، الله أمر، لكن كيف أقدر الصلح؟ الشريعة جعلت مساحة اجتهاد للمصلح. أعطيك مثال، رجل وامرأة اختلفا بنص القرآن وابن عباس استدل بالآية، أنا لست نخرج عن استدلال السلف ولا فهمي الحمد لله، اثنين اختلفوا امرأة ورجل اختلف، أنت جيت سمعت من الرجل سمعت من المرأة أتوا بك مصلح ليس كمحكم، باب أنك ستفصل في نزاع لا باب تصلح بينهم، يريد إصلاح وفق بينهم ستصلح. النظر الآن أنه رجل مرأة إذا اختلفوا جماعة المرأة ستذكر أسباب الرجل ستذكر أسباب، أنت الآن الله أمرك بالصلح اجتهادك في التوفيق كيف يكون؟ مثلا تقول للرجل اترك هذا الأمر تنازل عن هذا الأمر، ما تقول إلا أريد كذا كذا، فيأتيها الذي من آلية قل اترك هذا الأمر اعفي عنه سامي وحضرك أنفس الشعب وإن تحسن وتتقوا اترك هذا الأمر ما في مشكلة، تقول أنا أريد زود المصروف طيب ما في مشكلة ما عاد زود المصروف تنازل عن هذا الباب، أنا أريد وفعل هذا هو يقول أريد هكذا انزل عن هذا الأمر، طيب الآن أوامرنا لهذا الشخص افعل كذا اتركي كذا قولي كذا، جينا شخص يقول عندكم دليل على هذا الكلام بعينه عندكم أدلة تقول افعل اترك، قل لا ليس عندنا دليل، قل إذا أنتم حكمتم الرجال في دين الله وشرعتم في الدين ما لم يأذن به الله، هكذا علي بن أبي طالب فعل معه رضي الله عنه أمير المؤمنين لما أصلحوا بينهما في في في صف بيع صفين، الصلح هذا في تقدير وهذا علماء مش شهيدين هم على حق، ففي تقدير، التقدير يكون مثلا أعطيك مثال عاما أنه فلان يفعل كذا فلان يترك كذا كذا، فالبنود نفسها الخوارج قالوا حكمتم الرجال في دين الله وما للرجال الحكم، هكذا نظروا يعني نظروا أنه هذا الباب كان منطوق به مثل هذا حلال وهذا حرام، جعلوا المسكوت عليه كان منطوق به باب واحد، إذا أنت أتيت الحلال وجعلته حراما فأنت كافر، ولو قلت عندي الحق أنني أحلل وأحرم تصير طاغوتا، تمام؟ جعلوا هذا الباب كباب المسكوت عنه، شريعة أمرتك بالصلح وردت كما قال ابن عباس ردت الباب لرأي الرجال اجتهادا يعني، فيقيس هذا الباب على نفس الباب الذي نطقت به الشريعة، يعني منازع لله في حلاله وحرامه عند هذا الخارجي كالذي يجتهد من جهة في برأيه وتقديره فيما سكت عنه الشرع، عنده باب واحد. هنا الفرمطة دخلت على الخوارج، فأراد ابن عباس يزيلها بأسلوب، وهذه تدرس ابن عباس مع أنه كان يستدل عليهم بالأدلة وهذا الأصل، إلا أنه كان يضمنها الإلزام والإفحام في طريقة القرآن بالجدال بالتي أحسن، فأراد أن يبين لهم مسألة ماذا؟ ضرب المثل بين رجل وامرأة، لو كان كل حكم مسكوت عنه من جهة التقدير ورد تقديره للرجال يصير تشريعا من دون الله، انظر ماذا قال الله في رجل وامرأة، فابعثوا حكما من أهله، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، حكما سيحكم وحكما من أهله يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فرد الإصلاح إليهم يريد الإصلاح لهم، إذا سيتكلمون بالكلام ويقولوا أشياء ماذا قال الله؟ يوفق الله بينهم يوفق الله، إذن هذا رضيه الله عز وجل هذا الإصلاح، يعني الذي هو أصله مأمور به، تمام. فالخارج سيقول هذا في رجل وامرأة، قال ابن عباس لكي لا يعترض الاعتراض قال هذا في رجل وامرأة فمن بالك في حق دماء المسلمين، يعني باب أولى، هذا كل عاقل، فقالوا صدقت أن هذه خرجت منها، استدركوا الغلط. إذن الموجود اليوم عند هؤلاء أنهم جاءوا إلى باب مسكوت عنه في الشريعة، الشريعة سكتت عن أشياء. نفس الأمر اللي خرجه لعثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، لما جاءوا لعثمان بن عفان أول مرة خرجوا من مصر وجاءوا في أول وفد وخرج إليهم بنفسه رضي الله عنه، فذكروا مما ينطقون، قالوا حميت الحمى، والله عز وجل حمى ما معناه أنك تأتي المكان تقول هذا ممنوع الرعي فيه. الخارجي ماذا فهم؟ أنه هذا تحريم ما أحل الله، هذا طاغوت يصير الإنسان يفعل هذا، هكذا نظروا، هذا مسكوت عنه بالشريعة مردود لولي الأمر وتقديره قاسوا على المنطق به. فقال عثمان رضي الله عنه، طبعا احتجوا عليه، قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. يريد أن يقول العثمان كونك مانعت وحميت الإبل صدقة يعني وحميت لها الحمى، هذا إما أنك عندك نص ندل على الإباحة بعينه، وإما أنك تفتري على الله وتنازعه فيما أحل وحرم وحاشاه رضي الله عنه. فقال ابن عثمان رضي الله عنه قال للغلام افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة أن السبع آخر السبع الطوال، قال افتح السابعة فرجع قرأ ثم قال هذه في المشركين وقد حمل حمى عمر رضي الله عنه. إيش معنى هذه في المشركين؟ يعني المشرك يأتي في حلال من الله يجعله حراما، وحرام من الله يجعله حلال، أما أنا ما أتي في شيء حلال من الله أو حرام بل شيء مسكوت عنه رد تقديره لولي الأمر، هو يرى أنه يجعل لهذا الباب بابا أن يجعله، إذن هو لم يجعل ينازع الله فيما نطق وحل رضي الله عنه. هذه الإشكالية موجودة لليوم، أقول لك كيف أنا اليوم في أمور مسكوت عنها. إيش المسكوت عنها؟ يعني الشريعة سكتت عن بيان أعيانها تشمل القواعد العامة أو الأحكام العامة. فيأتي بعض الناس أصلحنا الله إياهم يطلب إذا واحد فعلها إنسان كافر فعلها مثلا نظم بعض الأشياء رتب بعض الأشياء حكم بعض الأشياء يقول لك هذا التشريع من دون الله وبالتالي وكفر وبالتالي أنت كافر. هذا جماعة الوظائف وجماعة الطرق اللي كانوا كفر بإشارة المرور ترى هذا انطلاقاتهم في كتاب التوحيد للمسعي. هذا الكتاب قال أنا سمعت بالنص يشرحه يقول بالكأتي يقول لو أن ولي الأمر حتى لو كان مسلم عنده يعني لو جاء لطريق ومنع الناس أن يسيروا عليه وفتح لهم طريق وأوجب أن يسيروا عليه لكان الشارع من دون الله وكان طاغوتا. تخيلوا جماعة هذا هو الأصل الخوارج أن المسكوت عنك المنطق به وهذا الأمر ليس صحيح. يقول لقائل ويسأل سائل لعل هذا المسكوت عنه والمنطق به في حق ولي الأمر مسلم، أما من كان كافرا لو أنه شرع في المسكوت عنه أشلاء لكانت كفرا لأنه هو كافر. نقول هذا غلط لأن الفعل نفسه ليس كفرا، ليس القضية فعله كافر يصير كفر ويفعله مسلم يصير دين لا، ولكن إذا أنت تأملت في فرعون نفسه أليس قال أنا ربكم الأعلى هذا أعلى درجات الطاغوتية، ومع ذلك كان لفرعون أحكام منها أنه كان يأمر بني إسرائيل أن يبنوا الأبنية ويحملوا اللبن وباع التبن وبعد ما بعث موسى ضاعف عليهم العمولة فصار يحملون اللبن، لذلك يقولون لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا أي لحمل التبن وضاعف عليهم ومن بعد ما جئتنا أي زادهم اللبن، وإبراهيم عليه السلام ذهب يطلب الطعام من نمرود ويدعو لعبادة نفسه. يعني القدر هذا الأنبياء تعاملوا فيه مع الكفار بالمناسبة، القدر المسكوت عنه القدر الذي هو راجع للتقدير، هذا الشريعة سكتت عنه رحمة بنا غير النسيان، سكت عنه الله رحمة بنا سكت عن بيان يعني أعيان رحمة بنا غير النسيان سبحانه وتعالى. هذا القدر التعاون معه مع الكافر ولا مع المسلم ليس كفرا أكبر، يعني كون إنسان يتعامل مع الكفار في أمور تجارة كأصل أو يتعامل معهم في قوانينهم أو تشريعات مثل التشريعات طبعا الله غلط، لكن إذا نظر في نفسه تجد هذا القانون تنظيمي يرجع للشركات رتبية معينة حقوق مغالي كذا، إذا تعامل معهم في هذا القدر الذي ليس فيه نواقض الإسلام ولا مخالفة لأصل الشريعة في باب المعاصي والبدع فهذا الأمر لا يقول قائل هذا الشريع من دون الله إذا صدر من كافر. هذا من النقاط التي زاد بعض جماعة الولاة في قضايا الحاكمية وأثر تأثيرا كبيرا، حتى بعض الناس يكفر بقوانين المرور، بعض الناس يكفر بالمشي على الطرقات، بعض الناس يكفر بمسألة لو أنك طلبت من هذا الكافر حقوقا معينة كمسكن كملبس كمشرب كعمل كمطعم كتدفع فواتير كهرباء هؤلاء أسأل الله أن يصلحهم ويهديهم. إشكاليتهم في التأصيل، إشكاليتهم في التأصيلاتهم عندهم، لذلك قرر لك آية الحاكمية تقرير صحيح كآية في القرى، لكن تنزيله لا والتعامل معه من غير آثار هو الذي جعل يقع في هذه المزالق وهذه الضلالات، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. إذا هذه من النقاط المهمة جدا يعني في القضايا الحاكمية مما زاده القطبيون، وأنا هذه النقطة ما وجدت عن سيد قطب بعينه حقيقة، وإن كان عنده إشارات لتعظيم المعاصي وإلى درجة الكفر، لكن مسألة مسكت عنه كذا هذه موجودة في جماعة شكر المصطفى وبعض جماعة التوحيد الخالص في عرضهم جماعة الضياء القدسي، وهؤلاء ممن يعني انحرف في قضايا كثيرة منها قضية الحاكمين. هذه نقطة ينتبه لها، بارك الله فيكم. لذلك أنا تكلمت في النقطة هذه على قضية دلالة التوحيد، عن ماذا؟ عن قضية دلالة التوحيد، عن مفهوم التوحيد، مهم جدا تحريره أثريا، أنك ترجع للآثار التي شرحت وفسرت وبينت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا الرجوع هو الذي يجعل ما يجعل تفقه المسائل وتنزلها منازلها إن شاء الله تعالى. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل في إذا يسر الله لي على نرجع في المساء نأخذ حصة أيضا إضافية إذا كان في وقت. سائل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد لصالح القول وسداد القول وصالح العمل، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.